أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على سيرته إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة الأحبة، لماذا نتعلم السيرة وما هي السيرة؟ ما هي السيرة؟ السيرة مأخوذة من السير وهو المشي، فحينما نقول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أي الحياة، الحياة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم والطريق التي سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم ومشى، هذه هي السيرة. فكل خطوة، كل كلمة، كل حال، كل شعور، كل ذوق مر على هذه الشخصية المباركة الطيبة هو من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ومن هديه. ليش ندرس السيرة؟ لأنه لا سبيل لنا لنيل رضوان ربنا عز وجل إلا إذا سرنا على هذا المسير. في كل صلاة، بل في كل ركعة، أمرنا الله عز وجل أن نطلب منه الهداية إلى الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو صراط النبي صلى الله عليه وسلم. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي الصراط المستقيم الذي من تمسك به عصم، ومن سار عليه هدي، ومن دعا إليه حفظ ووقي ونصر. لذلك ندرس السيرة ونتعلمها. والمسلم الذي لا يعرف سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو مسلم بالاسم، حتى لا نقول بالصورة، مسلم بالاسم. الذي لا يعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مسلم بالاسم، لكن هل صورة الإسلام موجودة في حياته؟ لا، حتى الصورة ليست موجودة في حياته. تجده يعرف من يحبه بأسمائه، باسمه وباسم عشيرته وباسم بلده، ويعرف السيرة الذاتية الخاصة به إن كان لاعبا أو مطربا أو كما يقال فنانا أو نجما، لكنه جاهل بنجم النجوم، بالسراج المنير صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لو جهلت بكل الخلق وعرفت نبيك صلى الله عليه وسلم ومشيت على طريقته صلى الله عليه وسلم فهذا يكفيك، ولا تحتاج لمعرفة غيره. ولو عرفت كنت عارفا بجميع السير الذاتية الخاصة بجميع الناس عدا السيرة النبوية، لا تنفعك ولا تغني عنك هذه المعرفة. كما أنك إذا عرفت جميع الخلق وجهلت الخالق لا تغني عنك هذه المعرفة، بل عاب الله تعالى أقواما لهم علم بالخلق وهم جاهلون بالخالق سبحانه وتعالى. لذلك أيها الإخوة الأحبة، لا بد للمسلم أن يفرغ من وقته ليتعرف على هذه السيرة المباركة التي أحبها الله، التي رضي الله تعالى عنها، التي كملها الله وزكاها الله، زكى الله صاحبها، عصمه وحفظه ووقاه وجمله، جمله خلقا وخلقا ونسبا وقبلا وبعدا ومحيا وموتا، حياة كلها مزكاة، أحسن حياة، أزكى حياة، أطهر حياة، أجمل حياة، أرقى حياة، أسمى حياة، أعظم حياة أثرا على البشرية. بل قال القائلون إن جميع هذه الحياة الدنيا، جميع هذه الحياة التي نعيشها أوجدها الله سبحانه وتعالى وجعل المركز الأساسي لها محمدا صلى الله عليه وسلم، المركز الأساسي لها محمد صلى الله عليه وسلم. لما يوم القيامة تكلمنا عنه أول أمس، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو شفيع الخلق ووسيلة الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. حتى في الدنيا، حتى في الدنيا كل من أدركه لا يجزئه إلا أن يعرفه ويعمل بطريقته صلى الله عليه وسلم، وينصر هذه الطريقة، تكون هذه الطريقة أحب إليه من كل طريقة. لو خير بأي طريقة، بأي نهج، بأي سير، لا يختار سوى سير النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي عليه الصلاة والسلام. وكل الأنبياء السابقين كان يؤخذ عليهم العهد والميثاق، لئن بعثتم أو لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم أحياء لزاما عليكم أن تصيروا أتباعا له، أن تصيروا أتباعا له، لأنه أزكى الخلق وسيرته أزكى السير وأعطرها صلى الله عليه وسلم. فلذلك أيها الإخوة الأحبة، شوفوا ربنا عز وجل كيف في كتابه العزيز يبين لنا أن السبيل الوحيد لنيل كل ما عند الله سبحانه وتعالى من الموعودات والخيرات والبركات في الدنيا والآخرة مربوط بهذا الصراط المستقيم الذي هو سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، الطرائق الأخرى والسير الأخرى فيضلكم عن سبيله، لا تتبعوا السبل فتضلوا عن سبيل الله فتهلكوا هذه السبيل. وأنا آخذ بحجزكم عن النار، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تحجزنا عن نيران الدنيا، الفتن والقتل والزلازل والبلابل والمحن والإحن والمشاكل والمصائب، هي التي تحجزنا عنها وعن نيران الآخرة كذلك. العصمة لنا، الحفاظة لنا بالسير على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الصورة وفي السيرة وفي السريرة. لا يكفي للإنسان ولا يصدق الإنسان بقوله إن إيماني في قلبي، ولا يرى أثر هذا الإيمان على ظاهره. كل من أحب شيئا في قلبه ظهرت هذه المحبة على جوارحه. مثلا نجد إنسانا يحب لاعبا متأثرا به، فتجده يلبس لباسه ويضع الرقم الخاص بهذا اللاعب على ظهره، وإذا دخلت غرفته وفتحت خزانته تجد صور هذا اللاعب، وفي الغرفة كذلك، وإذا نظرت إلى جواله تجد صورة هذا اللاعب، وهكذا. الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم تجده ليل نهار مشغولا بهذا النبي، محبة صدقا مدحا ثناء تطبيقا تتبعا لآثاره، تتبعا لخطواته، تتبعا لأفعاله صلى الله عليه وسلم. يود لو أنه يراه ويفتدي هذه الرؤية بأهله وماله، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره أنه قال يكون أقوام بعدي لأن يود أحدهم لو يفتدي برؤيتي أو يفتدي رؤيتي بأهله وماله. مستعد بس يرى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ويفقد أهله وماله. تجد مشغولا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أولى منه أن يحب؟ وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء. الحبيب المصطفى المزكى الطاهر المطهر الصادق المصدوق البشير النذير الحبيب المصطفى المرتضى المجتبى شفيع الخلق صلى الله عليه وسلم، أرحم الخلق بالخلق، وسيلة الخلق يوم القيامة إلى رب العزة عز وجل. فإذا أردت أن تحظى بالقرب منه يوم القيامة وبشفاعته يوم القيامة فكن أكثر الناس انشغالا به، انشغالا بسيرته تعلما وتطبيقا ودعوة إليها. تروج، كن مروجا لهذه السيرة محببا فيها. الكل الآن يظهر محبوبه ويبين عن صفاته، الذي يحب نوعا معينا من أنواع السيارات أو الخلويات أو المنتجات، دائما أينما يذهب يتكلم عن محبوبه. وأنت إن كنت محبا للنبي عليه الصلاة والسلام فتعلم سيرته، تعلم مواقفه في السيرة، تعلم أخلاقه، تعلم ماذا تصرف في ذلك الحال، لا لتجادل الناس أو لتفتل عضلاتك العلمية أمام الناس، لا، كي تتخلق بها. لماذا هذه الشخصية كانت عظيمة عند الله؟ لأجل هذه الصفات. وأنت بقدر تقربك أو تحقيقك لهذه الصفات تتقرب من الله سبحانه وتعالى. خلقك بقدر مطابقته لخلق النبي صلى الله عليه وسلم تتقرب من الله. رحمتك بقدر مقاربتها للنبي برحمة النبي صلى الله عليه وسلم تتقرب من الله. معاملتك مع أهلك مع جيرانك مع مقربيك بقدر مقاربتها لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم معاملتي تتقرب من الله سبحانه وتعالى. فهو السبيل الوحيد، الطريق الوحيد، لا سبيل غيره. هذا الشيء يا إخوة الكرام يعني يتوجب علينا أن نفرغ يوميا من أوقاتنا لنتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا في البداية أن السيرة هي كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من أقواله من أفعاله من تحركاته من من من من عواطفه الداخلية، كيف كان يشعر تجاه الناس. يا حرام، هو البصير وهم العميان، ينظر إليهم نظرة أنهم لا يعلمون، لا يعلمون الحق فهم معرضون. كل إعراض البشرية لأجل أنهم لا يعلمون الحق. وكان يقول إنما بعثت معلما، يعلم الناس سبيل الخلاص من كل شر يحيط بهم، شر إبليس، شر النفس، شر الهوى، شر الدنيا، كيف يخلصهم من هذه الشرور. فاجتهد عليهم لتزكيتهم، تتعلم كيف اجتهد وتجتهد مثله، تكون المعية التي كانت معه صلى الله عليه وسلم تكون معك. شوفوا في رحلة الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم اختار أبا بكر صاحبا له، صاحبا له. لذلك ينبغي للمسلم أن يختار الصاحب. النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك من هو أفضل منه ولا من يكافئه، لكنه نظر أقرب الناس منه سمتا وهديا وخلقا وفضلا وسبقا وعلما وجهدا وفكرا ورحمة، فاختاره صاحبا له. أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، فاختاره صاحبا له. فأنت تنظر من يصاحبه، ولو كنت أعلم الناس تحتاج لمن تصاحبه ليعينك ويثبتك ويسددك. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أرسل إليه خاف وفزع، أول ما نبئ جاءه الملك وضمه مرة ومرتين وثلاث مرات، ثم رجع يرتجف ويرتعد، قال لقد خشيت أن يكون قد أصابني شيء. يقول للسيدة خديجة رضي الله عنها، المرأة الكاملة المكملة الصادقة الصديقة، أمه سيدة نساء أهل الجنة، لا يوجد أعقل منها امرأة، اختارت النبي صلى الله عليه وسلم على فقره ويتمه ليكون زوجا لها على غناها وشرفها ورفعة نسبها بسبب فراستها وتقدير الله سبحانه وتعالى قبل ذلك. فالصاحب حتى الزوجة أعدها لتكون صاحبة لك معينة لك على الشدائد لا معينة للشدائد عليك. قالت كلا والله لا يخزيك الله إنك لتحمل الكل وتقري الضيف وتصل الرحم وتعين على نوائب الحق. صاحب هذه الصفات المتعدية النفع إلى الآخرين لا يمكن أن يخزيه الله ولا يمكن أن يسلط الله تعالى عدوه عليه. فأخذت وسعت في توصيل الحقيقة إليه وتوصيله إلى الحقيقة حتى اطمأن. من الذي طمأنه؟ من الذي ثبته؟ زوجته تثبته وتؤيده وتنصر بنفسها وبمالها رضي الله تعالى عنه. وهكذا اختار الصديق صاحبا له. فتختار الصاحب لك الذي يعينك على معرفة ما مراد الله تعالى منك. المسلم يوميا يمر بشدائد، يوميا يمر بامتحانات. إذا لم يكن صاحبك، إذا لم يكن صديقك على قدر من العلم والبصيرة قد يكون سببا في هلاكك. شوف فرعون اتخذ صاحبا له هامان. على فرعون يا هامان كل من بعضه. لذلك جاء في الحديث الصحيح إذا أراد الله تعالى بالأمير خيرا جعل له بطانة صالحة تعينه على الخير تدله عليه تذكره إذا نسي، وإذا أراد بالأمير سوءا جعل له بطانة سوء. الصحبة لها أثر كبير، أثر كبير. قالوا أي جلسائنا خير يا رسول الله؟ من هو الجليس الصالح الذي لا يشترى بمال الدنيا حسنات؟ مال الدنيا حسنات لا يشترى بها. الإمام الشافعي رحمه الله يقول أحب من الإخوان كل مواتي، أحب من الإخوان أصدقاء كل مواتي وكل غضيض الطرف عن عثراتي، يوافقني في كل أمر أريده ويحفظني حيا وبعد مماتي. بعد ذلك يقول فمن لي بهذا، من جبل لي إياه؟ ليت أني أصبته فقاسمته مالي من الحسنات، مالي من الدنانير والدرهم، حسناتي أقسمها بيني وبينه، لأنه سيعينني على تكثير الحسنات. الحسنات التي سأحصلها وحدي لن تأتي بقدر نصف الحسنات التي سأتحصل عليها بمعاونة الجليس الصالح. أي جلسائنا خير يا رسول الله؟ هذا من السيرة. قال من ذكركم الله رؤيته، إذا رأيته ذكرت الله. بعض الناس أو كل إنسان يتميز بصفة ويكثر منها يعرف بها، من أكثر من شيء عرف به. واحد مشهور بالرياضة بيلعب مع المنتخب الوطني، مجرد ما تشوفه بتتذكر المنتخب الوطني. واحد مثلا منشد، إذا رأيته تذكرت الأناشيد. واحد مثلا يعني مختص بشيء معين، هكذا. واحد دائما يقرأ القرآن، إذا ذكرته أو رأيته تذكر القرآن. واحد دائما يذكر الله، دائما يتكلم عن الله، إذا رأيته ذكرت الله. إذا فمن ذكركم الله رؤيته وذكركم بالآخرة عمله. الآن بأننا لا نرى أناسا منشغلين مستغرقين بأعمال الآخرة، لا نذكر الآخرة إلا من خلال الدروس، وأثر هذا الذكر للآخرة كأثر حبة المسكن للألم، أثر لحظي ثم سرعان ما يزول أثره. لكن إذا رأيت إنسانا مستغرقا في أعمال الآخرة يأخذ بقلبك. تمر الأيام والليالي والأشهر والسنون ولا تنسى هذا الحال. وذكركم بالآخرة عمله وزاد في عملكم منطقه. إذا تكلم شحنكم للأعمال الصالحة. إذا وجدت جليسا من هذا النوع فاعضض عليه بالنواجذ، فإنه غنيمة قل واجدها. فإن الأصدقاء ثلاثة: صديق داء، وصديق دواء، وصديق غذاء. الصديق الذي هو غذاء هذا هو الذي يذكرك إن نسيت، ويعلمك إن جهلت، ولا يدلك إلا على خير، وإذا وجدك ظالما نصرك بالأخذ على يدك، وإذا وجدك مظلوما نصرك بعونك وإعانتك على أخذ حقك. دائما لا يأتي إلا بخير. هذا غذاء لروحك ولقلبك، لا تستغني عنه. كما أنك لا تستغني عن غذاء البدن، هكذا لا تستغني عن هذا الصديق الذي هو غذاء الروح. والصديق الثاني هو الدواء. إذا أكثرت منه ضرك أم نفعك؟ الدواء. الدواء يؤخذ وقت الحاجة بقدر الحاجة. إن زدت على الحاجة أو أخذته في غير وقت الحاجة كان ضره أقرب من نفعه. وهكذا كثير من الأصدقاء، بل في هذا الزمان أكثر الأصدقاء، مجالستهم تضر بالإنسان. ليس هناك إلا قيل وقال، قيل وقال، لا يذكرون الله إلا قليلا. هذا النوع تحتاج إليه وقت الحاجة، في معاملة دنيوية، في جلسة هكذا أسبوعية عابرة. لكن الصديق الذي تتخذ صديقا يدخل بيتك دائما يأكل من طعامك، فلا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك على الاستمرار إلا تقي. أما الصديق الآخر هذا تحتاج إليه بين الفينة والفينة وقت الحاجة. والنوع الثالث اللي هو إيش؟ داء، لا يأتي بخير، لا يأتي بخير. ضرب الله مثل رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، وين ما تروح معه لا يأتي منك، لا يأتي لك بالخير. هل يستوي هو، هذه مطبقة كذلك على الصديق، هل يستوي هذا الصديق مع الصديق الذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ هل يستويان مثلا؟ لا يستويان مثلا. لذلك أيها الإخوة، نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق كيف اتخذ صديقا، اتخذ صديقا من أهل بيته، اتخذ صديقا من أصحابه، أبا بكر رضي الله تعالى عنه. وكذلك هذه المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، كانت هناك مؤاخاة في المدينة بين المهاجرين قبل الهجرة، آخى بينهم اثنين اثنين، ولما هاجر إلى المدينة آخى بينهما، إخوان يتعاونون على كل خير. فكان مثلا واحد يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ منه العلم، والآخر يذهب يحترف يكتسب، ثم يأتي الآخر فيجلسون يلتقون، أو مثلين يلتقيان، يأخذ نصيبه من الكسب من أخيه ويعطيه ما أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم من العلم، ثم هذا يستلم، يعني زي شفتات، شفتات يتعاونون على أمور الدين وأمور الدنيا كذلك. هذا الشيء إخوان الكرام لابد أن نتفكر كيف كل مسلم يكون له نصيب من هذه الأخوة الإيمانية التي يحتاجها الإنسان، كما يحتاج الغذاء، تحتاج إلى أخ لك يعينك ويثبتك، خاصة في هذا الزمان لا تكاد تجد أحدا يعينك على دينك، بل الكل يثبط من عزيمتك. إذا أردت أن تطبق سنة، إذا أرادت المرأة أن تطبق سنة تريد أن تتحجب مثلا أو هكذا، فتجد المعارضين والمثبطين أكثر من المشجعين، قليل. لذلك في هذا الزمان الأجور أعظم منها في الأزمنة السابقة. كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: لخير أعمله اليوم أحب إلي من ضعفيه بالأمس. ليش؟ قال: لأن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهمتنا الآخرة. أنا كنت مع جماعة همتهم الآخرة، ليس لهم همة إلا الترقي في مدارج الآخرة، فالعمل الذي أقوم به اليوم أجره أعظم منه في الأيام السابقة. ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي؟ كلما قل العمل ارتفعت قيمته. وأنت الآن في هذا الزمان إذا حفظت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته مع أهل بيته، مع جيرانه، مع أهل محلته، مع العالم أجمع، كن لك تجاه كيف يدخل في رحمة الله، كيف يخرجه من الظلمات إلى النور، يأتي في بالك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الصحابة: فتحت الروم، فتحت الفرس. ها؟ أنت الآن يكون عندك هذا الفكر وترتقي بفكر أهل بيتك وأهل مسجدك والناس من حولك، كيف إن شاء الله يوم تيجي أنت تفتح بإذن الله عز وجل ها دول إفريقيا، وأنت دول أوروبا، وأنت ضع هذه النية، خلي الهمم عالية، خلي العزائم، إن الله يحب من الأمور عزائمها ويكره سفسافها، الأمور التافهة. خلي دائما همتك عالية كهمم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ونغرس هذا في أبنائنا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يوفقنا للسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم سيرته والعمل بها وتبليغها وتعليمها وإقامة الأمة عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنتوا للعشاء؟ سبحان الله، سنة الله سبحانه وتعالى أن الحق إذا جاء زهق الباطل. حقيقة الحق إذا جاء يذهب الباطل، إذا جاء النور تبددت الظلمة، لكن صورة النور لا تبدد الظلمة. عندنا صورنا الآن صورة هذا الضوء وهو مشتعل، ثم أطفأنا هذا النور والظلمة موجودة. صورة النور تبدد الظلمة؟ صورة النور تبدد الظلمة؟ لا تبدد الظلمة. هكذا إذا جاء الحق زهق الباطل، الباطل مشتغل ليل نهار في دعوة الباطل على جميع المحاور في شتى الجهات، وأهل الحق عندهم كلام الحق، أما جهد الحق فهو نائم. الآن واحد طويل طوله متران وعريض، وأمامه طفل عمره، أو غلام يافع عمره 12 سنة. هذا الرجل الطويل يشتم في الغلام، يتكلم عليه وفيه من العيوب ويشتمه، وذاك يمسك السكين أو الخشبة عود وينخس فيه. من الذي يتأثر؟ من الذي يتأثر؟ ها؟ الصبي يتأثر من كلامه، ينقص جزء من جسمه أو يتأذى في جسده، ولا هذا الرجل الكبير؟ هكذا أيها الإخوة، ولله المثل الأعلى. الباطل ليس بشيء، جهد الباطل، قوة الباطل ليست بشيء أمام قوة الحق، أمام جهد الحق، أمام دعوة الحق. لكن إذا غابت دعوة الحق واقتصرنا على الكلام، وروح الدعوة التضحية، دعوة بلا تضحية جسد بلا روح، جسد بلا روح سرعان ما تتبدد، سرعان ما يظهر زيفها. دعوة، بعض الناس يقول يعني لازم نتحرك ونجتهد ونخرج، بكفي أنا بدعو إلى الله وأنا جالس، بقول هذه دعوة بلا روح، دعوة لا تحركها العواطف الداخلية، دعوة لا تذوق لها، لا ذوق فيها، جالس لا تدري ما حولك، لا تشعر بشعور نبيك صلى الله عليه وسلم حتى تمشي على خطاه. لذلك العلماء يقولون أعلم أهل الأرض مهما بلغ علمه إذا لم يمشي الخطى التي مشاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الناس إلى الله يتبعهم في أسواقهم ومنازلهم، لا يمكن أن يذوب شيئا من عواطف النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يشعر بها وهو يتجول على الناس، مستحيل. لا تقول لي فلان عالم، فلان عالم له في علمه، لكن الشعور هذا مشروط بماذا؟ عالم تقول له يعرف معنى العسل، طعم العسل، هل ذاق العسل من قبل؟ قال لا، إذن لا يعرف شيئا عن العسل، لم يشعر بمذاق العسل ولو كان عالما. ولو كان العالم عالما وقرأ عن السيرة كالذي يقرأ عن العسل، قرأ عشرات المجلدات عن العسل، هل تغني عن ذوق هذا العسل، تذوقه؟ هكذا الذي يقرأ سنين طويلة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتضحيات النبي عليه الصلاة والسلام وجهد النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته ورحمته، لا يمكن أن يذوق شيئا مما كان يشعر به النبي صلى الله عليه وسلم تجاه الخلق، تجاه الناس، إلا إذا تجول عليه. وهذا سمعناه ورأيناه ولمسناه في أنفسنا وفي غيرنا، في أنفسنا وفي غيرنا. أنا عندي بعض الكتابات لبعض المؤلفات، أقسم بالله العظيم إن كتابة كتاب كامل عدد أوراقه 400 صفحة أيسر علي من خروج جولة واحدة في السوق ساعة كاملة، والله على ما أقول شهيد. وهذا نجد ليس في واحد ولا في اثنين ولا في 10 ولا في 100، تجد أناسا عندهم حب لطلب العلم، يجلس يوميا منذ سنة وهو يجلس ويتعلم. قل له تعال نريدك جولة واحدة في السوق وكن أنت فيها المتكلم، شوف كيف العرق يبدأ ينزل منه، العرق يجد إحراج، يجد صعوبة. الآن بدأت تشعر بالذي كان يشعر به النبي صلى الله عليه وسلم. تأتي على أناس مقبلين قابلين، وعلى أناس معرضين، وتأتي على أناس معاندين، وأناس يشتمون ويسبون، تتعرض إلى جميع الناس. هذا التعرض لمثل هذا الأذى في سبيل نشر الدعوة، هذا يسمى جهد الدعوة، الحركة، المجاهدة، المجيء. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، بعض الناس يحسن تلاوتها، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، يحسن القراءة. البعض الآخر يحسن القراءة والتفسير، لكن ليس هذا هو المراد لذاته. هذا الرجل الذي قص الله عز وجل علينا قصته لم يقرأ وجاء، ولم يفسرها تفسيرا نظريا، وإنما قام بالمجيء، فأحب الله المجيء فسطره قرآنا يتلى يحسن المجيء. فالمحسن لذاته هو المجيء، ليس قراءة القراءة عن المجيء. قرأت عن مجيئه ولم تتحرك كما تحرك، لا تعد أنت حسنا من هذا الجانب، أنت لا أخذت أجل القراءة، لكن لك لم تتحصل على الغاية التي لأجلها ذكر الله تعالى مجيئه. الهدهد، كم من الطيور من هو أفضل منه؟ النسر أقوى منه، الطاووس أزهى منه، العندليب أعذب صوتا منه، وهكذا. لكن لماذا ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم؟ ليش؟ لأنه صاحب هم وهمة، هم أناس يسجدون للشمس من دون الله، هذا لا يجوز، هذا لا ينبغي. أخذته الحمية فترك واجبه، ترك واجبه العام في دولة سليمان عليه السلام وتحرك إليهم ليستخبر أخبارهم بنبأ يقين. ثم جاء ونقل هذا الحال لسليمان عليه السلام. الهدهد كان مهندسا كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كان الهدهد مهندسا. مهندس إيش؟ جيولوجي. جيولوجيا؟ ها؟ طبقات الأرض، علوم الأرض، جيولوجيا. يرى الماء وهو في السماء من تحت الأرض، الماء اللي تحت الأرض يرى. لذا قالوا ابن عباس رضي الله عنه كيف يرى الماء في جوف الأرض ولا يرى الفخ وهي على ظاهر الأرض فخ؟ فقال إذا وقع القدر عمي البصر، هذا شأن الله سبحانه وتعالى. فجاء إلى سليمان عليه السلام وعرض نفسه للقتل، توعده سليمان سب كيف تترك واجبك، عندك واجب، عندك وظيفة. قال هناك وظيفة أعظم منها وأولى منها، إنقاذ البشرية من عذاب أليم. فجاء إليه ونقل، شوف عنده هم، هذا الهم ولد همة دفعه للذهاب والخروج والطيران من بيت المقدس إلى اليمن، مسيرة شهر ذهابا وشهر إيابا. ذهب إلى اليمن كم مرة؟ مرتين، شهر ذهاب وشهر إياب وشهر ذهاب وشهر إياب، كم شهر؟ خرج 4 أشهر الهدهد في سبيل الله. فنقل هذا الخبر لسليمان عليه السلام. ما الذي يريده الله تعالى مني بهذه القصة؟ إيش؟ إني أقرأ القط الهدهد ولما أروح عند حديقة الطيور أطلع، يا الله هذا الهدهد اللي مذكور في القرآن، وشوف يا بابا هذا الهدهد اللي في القرآن، تعال خلينا نتصور جنبه ونحطه على الحالة في الفيسبوك أو في الواتساب، هذا هو المقصود. يريدك أن تتهدهد. شو يعني؟ يعني تأخذ من الهدهد صفة الهم وصفة الهمة، كن همتك عالية. كيف أناس يسجدون لغير الله وأنا حي؟ لا حياة بعد اليوم، لا قيمة لحياتي إن لم أسعى لطمس الباطل عن وجه الأرض. وأبطل الباطل هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، أسعى لدعوتهم إلى الله. طيب الهدهد لا يستطيع أن يغير، قال يجتهد ويتفكر، وسيأتي الله تعالى إن تفكرنا بمن يغير. أما هون تكون عندك الهم واسعى للتغيير، هذا الذي يريده الله سبحانه وتعالى منا، هذا الذي يريده، هذا الذي سيصير. النملة لماذا ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم؟ لأنها تفكرت لبني جنسها كيف ينجون من الهلاك المحتم، وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فذكر الله تعالى هذا القول على لسان النملة محسنا إياه، طالبا منا أن نقتدي به ونتحرك على الناس ونقول لهم يا أيها الناس ادخلوا مساجدكم لا يحطمنكم الشيطان والدنيا وأنتم لا تشعرون، تعالوا ادخلوا مساجدكم. هذا المعنى، هذا هو الدرس المستفاد من قصة النملة. وهكذا أيها الإخوة الأحبة، الذي يتحرك في العالم والله العظيم يأتي عنده الهم، الهم كيف الناس يخرجون من الحياة الأليمة، حياة عجيبة والله العظيم. إذا ذهبت إلى الهند ترى أناسا مساكين بسطاء يخدمونك، والله أناس هندوس إنه يأتي إليك وهكذا، هذه عنده صلاة، يعتبرك أنت إنسانا مقدسا، يعتبرك قديسا، فيحق لك إنك يعني يعظمك ويمجده. بعض المناطق ذهبنا إليها والله أناس ليسوا بمسلمين، نساء تبعث في أطفالها ومعهن الماء، يقولوا هذول العرب، بيسمعوا أن العرب أناس يعني مباركون، أناس مقدسون يأتون من بلاد مقدسة، فاسمعوا فتبعث المي ويقول بس انفث لي في هذا الماء أستشفي به لأولادي. خرجت جماعة من اللد، من اللد فلسطين، المكان الذي لا يدخله الدجال، يقتل على بابه. فعالم الشيخ محمود زكريا ومعه شباب من منطقته، له مدرسة دينية تابعة لمركز التبليغ، وتفرغ جيل الآن العلماء بدهم يخرجوا سنة، ما في عالم يتخرج فورا يستلم إمامة قاعد وبيقعد الناس، اللي بيجي يخرج يقول له تعال اقعد تعلم عندي هون، ما في داعي تتحرك برا. هذا ليس يعني متثاقل بنفسه بل مثقل لغيره. هذا عالم، وهذا كل يعني بلاد العجم، الهند والباكستان وبنغلاديش وسريلانكا، ليش سبقونا في الدعوة؟ العالم علمه لا يحجبه عن الدعوة. يوميا كان عندنا خروج أسبوعي، كل أسبوع في يوم 24 ساعة خروج للقرى المجاورة. يا الله السلامة، لما يخلص 8 سنين ولا 4 سنين كم واحد سيكون حوله من تاركي الصلاة يحتاج إلى أن تذكره بفضل الصلاة؟ قال طالب علم مشغول بالعلم. طيب وهؤلاء الناس من لهم؟ وإذا تحرك العوام اللي هو بسميهم جهال جهله بمعنى الجهل، بقولهم أنتوا ليسوا عندكم علم. طيب اتفضل معنا، قال لا أنا ما بدي أتحرك. طيب تخلينا نتحرك، قال ما في تتحركوا، ما الذي تريده؟ شو اللي بدك إياه؟ عندنا حريق، حريق، وأنا معي كأس من الماء، وهذا معه ذلو من الماء، وهذا يستطيع أن يأتي بشيء من التراب. قال أولا أنا أدرس الآن علم إطفاء الحريق، لابد نأخذ كورس سنتين. أنت هل معك كور هذا الكورس؟ قال لا ما أخذته، بس معي شوية مي بدي راح أطفي. قال لا تطفئ النار. لماذا؟ قال حتى تأخذ هذه الدورة. طب تحرك أنت، قضيت سنة. قال إلى الآن لم يكتمل النصاب لدي، والناس اللي بتحترق الله لا يردهم. بربكم هذا دين؟ هذا علم؟ من الذي ينقذ هؤلاء الناس؟ أنت يا صاحب العلم لم تتحرك ولا تريد من غيرك أن يتحرك. إلى أن حال طوارئ يا حبيبي، حال طوارئ. إذا صار تسجيل لا قدر الله، أي واحد عنده أي معلومة في الطب نحتاجه، مش طبيب القلوب يجعل الناس وقف وقف وقف. معك شهادة طب قلوب؟ قال لا. قال معناته خليك في بيتك. طب بدي أنقذ، أنا بعرف أطبب جراح، أطمد جراح يسيرة. قال لا ما بتلزم. طب يا أخي أنا حافظ الفاتحة بدي أروح أعلم بس اللي ما بيعرف الفاتحة. قال ما بتلزمنا، اجلس في بيت أمك كما قال عبد الله بن أبي ابن سلولة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال له اذهب إلى رحلك، فمن أحب أن يستمع إليك فليأتك، ولا تؤذنا في مجالسنا. لا تجينا تأذينا في مجالسنا، روح اقتراح، لا تخرج في سبيل الله، خليكم جالسين، خليكم جالسين، حركوش. فهذا عالم خرج بهؤلاء الطلاب إلى جنوب إفريقيا لسنة. هذا أنا التقيت فيه في الحج، وهو صديقي وشيخ من شيوخي، وسمعت هذه القصة منه مباشرة. دخلوا قرية لأنه فضيف الشيخ، قال وقوله أمر بالنسبة لي، تكلم شوية أحوال. فدخلوا في تلك القرية، قرية لما نظروا إلى سكانها من بعيد، الواحد يعني عدم أخذ رجله هيك تقول ساطور، شو 45 هذا بجوز سن الولد اللي أبو 10 سنين، قبيلة الزولو، إشي مخيف جو وهكذا. فبعض الشباب تعرفوا لسه مش ممارسين للحياة فخافوا، فقالوا اذهب أنت إنها هنا قاعدة. يا جماعة رغب رغب رغب. قال والله ما. قال طيب على قبيلة أخرى. دخلوا قبيلة أخرى لكن في قدر لله سبحانه وتعالى يريد أن يمضيه. فسألوا معهم دليل، سألوا مين يعني المختار هون العمدة، تعرفوا فأتوا البيوت من أبوابها، هذا هو باب القرية، وإذا برئيس لهم في الغابات لا يعرفون اللباس. فدخلوا القبيلة جلسوا معهم بواسطة المترجم. الشيخ يقول تكلمت معها نصف ساعة، فلما فرغت قالت: لقد كان لي جد يقول إنكم لستم على شيء، هذه العبادة التي تعبدونها، دروشوا دربكوا ورقصوا طبل وزمر، هذه ليست بشيء، ولكن سيأتيكم أناس من بلاد مقدسة. أقسم بالله العظيم هذا الكلام سمعته في مكة في إحدى السنوات التي وفقنا الله تعالى لحج بيته الحرام في مكة، قال: سيأتيكم أناس من بلاد مقدسة بدين، فإذا جاءوكم فاقبلوا دينهم فإنه حق. فأسلمت ودعت قومها ما يقارب 4000 رجالا ونساء. يقول الشيخ: بينت كذلك قريب من ساعة، والمترجم مع الترجمة طبعا، قال: بفضل الله دخل الإسلام ما تخلف منهم رجل ولا امرأة. شو بدنا نساوي؟ قال: أقمنا فيهم شهرا كاملا. شو نعلمهم؟ اللي بيقول لا تخرج إلا وإنت إيش حافظ الصحاح كلها، شو نعلمهم في هالشهر؟ نعلمهم الشهادتين، بدك تقعد معه أي يومين ثلاثة وانت تعلمه وينسى، أشهد أشهد أنا لما يفهم، بعدين تعلموا الفاتحة. قال: في الشهر هذا، الشهر هذا أفضل واحد فيهم حفظ الشهادتين حفظ الفاتحة، صار يعرف كيف يصلي، صار يعرف كيف يصلي في شهر. تعرف تصلي المغرب كم ركعة؟ 3، والفجر 2، والعصر 4، والضحى، طب والوتر 1. والله العظيم هذا الغلام يعرف عن دين الإسلام أكثر من 5 مليار على وجه الأرض، وأكثر من كثير من المسلمين في العالم. يجي أبوه بده يروح يعلم، ماخذ بيده تقول له: اسمع اجلس هون. يا أخي ما بدي أعلم فقه شافعي ولا فقه حنفي ولا أصول فقه ولا مصطلح حديث ولا مقاصد شريعة، أنا بدي أعلم ما لدي من العلم، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يسلمون ثم يولون إلى قومهم منذرين. أريد أن أحيي هذه السنة التي أميتت، وللأسف يسعى أناس لأجل أن لا تحيا. لذلك يا أخوة الكرام بفضل الله قال أقمنا، ثم قال: والله سرنا نقطع من ثيابنا الزائدة حتى يعني يستروا عوراتهم المغلظة، واتصلوا بأهل جنوب إفريقيا، والله العظيم جاءوا يعني يهرعون إليهم، معهم ما شاء الله الخيرات، بنوا مسجدا هناك، والجماعة مقيمة في تلك القرية، بنوا مسجدا وجاءوا بعالم من السنغال يؤم في المسجد ويدرس أبنائهم القرآن الكريم. هذا اللي أعرفه، هذا الذي سمعته أنا أنقل من من صاحب الحدث، يعني أنبأنا مراسلنا من أرض الحدث مش عن وكالة إخبارية. فلذلك يا أخوة الكرام تحركوا، والله راح تشوفوا خير عظيم، اللي يعني يذوق هذا الطعم زي ما بيقولوا اللي بيذوق الطعمية بيرجع للصينية، من ذاق عرف، ومن عرف غرف، ومن غرف جرف، ومن جرف احترف، بصير محترف دعوة. كيف رأيكم بصير محترفين؟ مستعدين إن شاء الله؟ مين مستعد يصير محترف دعوة ليل ونهار وشغل ومحياة وممات، ويبدأ يجهز حاله إن شاء الله يخرج 3 أيام 3 أيام 10 أيام بأسبوعين بشهر بشهرين، حتى يجي يوم بإذن الله. شو قال لك الشيخ البنغالي؟ شو قال لك؟ ضايل لي دولة كم بيصير خارج على دولة؟ باقي له دولة بيصير خارج في سبيل الله على 100 دولة. الشيخ يعرف رجلا عندنا في الأردن اسمه الدكتور علي حسين، دكتور بيسكر عيادته، بخرج خرجنا عنده قبل نكون هون، قبل أن نجي عندكم هنا، قال لي: بفضل الله 48 دولة اللي خرجت عليها في سبيل الله على نفقة خاصة، أغلق عيادتي وأخرج في سبيل الله. وهذا مهندس يغلق محله ويأخذ إجازة ويخرج في سبيل الله. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ننافسهم إلى الله سبحانه وتعالى. كان التابعون يقولون: أيحسب أصحاب محمد أن يسبقونه؟ والله لنزاحمنهم في الركب. وانت تقول: أيحسب العجم أن يسبقونه؟ والله لنزاحمنهم في الركب. مين مستعد؟ مستعدين؟ الله يحفظكم وتقبل فيكم. انتم مفصلين تفصيل للدعوة. انتم اقولكم شغله بس لا تنشروا هاي، مش للنشر، اقولكم اللي بينشرها ينشرها. انتم اخوان النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى يشوفك يا شيخ باسل. والله يقول يا الله لا وددت لو أن رأينا إخوان، نفسي أشوفهم هذولا أهل صيدة، أجلس معهم وأحبهم عن إخوان، هذول هم راح يوصلوا زي ديني في نهاية الزمان، اللي كل إنسان يستأذر بمحبوبه، وهؤلاء يقول لا نرضى بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم بدلا. مستعدين إن شاء الله نتمنى نشوفه. أخ لو أشوفك لأنصرك يا رسول الله، وهيني علامة ذلك إني ناصر لسنتك ومشتغل بدعوتك. مستعدين إن شاء الله؟ أكرمكم الله، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.